العشر وعشر سعيد ومبهم نتيجة راوية ليس ذكرنا في المسألة الأولى تعريف المعنى، وفي المسألة الثانية ذكرنا اختلاف العلماء في قبول الحديث المعنى ورده، والمسألة الثالثة ذكرنا فيها حالات العنعنة الخمسة، ثم ذكرنا الحديث المؤنن، وفي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة ذكرنا اختلاف العلماء في قبوله ورده، وأنهما مذهبان وليس كالحديث المعنن، فيه الرد مطلقا وفيه القبول بشروط ثلاثة التي ذكرناها في الحديث المعنن. حديث المعنى. ثم في المسألة السادسة ذكرنا قول الراوي قال فلان، وقلنا أن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون القائل لذلك مما يعلم منه البراءة من التدليس وأنه ليس بمدلس، والحالة الثانية أن يكون القائل لذلك مدلسا معروفا بالتدليس، وقلنا هذا يحكم يأخذ حكم التوقف في حديثه وفي الشواهد والمتابعة، والحالة الثالثة أن يقول القائل يعني أن يكون القائل هذا حاله مجهولة، فإن كانت الجهالة جهالة عين أو جهالة حال فهي علة قائمة بذاتها تضعف الحديث تؤثر على الحديث، دعك عن كونه مبهم أم ليس بمبهم، دعك عن كونه قال أم لم يقل قال، فهي علة. وإن كان المراد بها هو من المدلسين أم لا ننزل عليه، نقول الأصل في روايته أنها محمولة عن الاتصال بشروط ثلاثة، عن عدالة الراوي والضبط والبراءة من التدليس، ويعني المذاهب الأربعة التي ذكرت في الشرط الثالث، في الشرط الثالث. ثم ذكرنا أيضا المبهم تعريفه وأقسامه وحكمه، وبينا أن من أقسامه أو ينقسم إلى قسمين، مبهم في السند ومبهم في المتن، والأول هو المهم كما قال السخاوي لأن الثاني لا يؤثر على درجة في الحديث في الغالب، ومبهم في السند قلنا هو إما أن يكون في طبقة الصحابة وإما أن يكون في غير طبقة الصحابة، ففي طبقة الصحابة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يصرح فيها التابعي به التحديث وهذا لا شك في ثبوته واتصاله، ولكن تبقى علة الإبهام دائما على أن الرجل المبهم هو علة في ذلك الحديث، والحالة الثانية أن لا يصرح يعنن، يأتي بصيغة محتملة، فإذا يعني عنعن فهذه الحالة الثانية للعلماء فيها قولان مشهوران، القول الأول بأنها ليست مقبولة باحتمال عدم إدراك التابعي ذلك الرجل من الصحابي، لأنه ثبت رواية ستة من التابعين عن بعضهم البعض، فيحتمل أنه لم يدرك ذلك ذلك الصحابي الذي قال عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رواها عن تابعي وأخفى علينا هذا الأمر، وهو قول الحاكم والذهبي والصيرفي أبو بكر والعراقي وغيره. والقول الثاني تقبل وتحمل على الاتصال ما لم يكن مدلسا، بشرط أن لا يكون مدلسا، ويعني وهو قول حافظ بن حجر كما في النزهة، والقول الأول هو عمل الشيخ الألباني في الصحيح. الحالة الثانية طبقة من دون الصحابة ولها صيغتان، الصيغة الأولى أن يقول الراوي حدثني فلان أو أخبرني أو سمعت رجلا من الصيغ الصريحة للتعمل، والصيغة الثانية أن يقول عن فيرويه بصيغة محتملة، وقلنا لها وجهان وقوعه في التابعين الكبار والصغار والمتوسطين، وأما الكبار والمتوسطين فإن حديثهم يتلقى بحسن الظن ويحمل على الاتصال، لكن تبقى يعني علة الإبهام في ذلك الرجل الذي قال عن رجل، وأما الوجه الثاني وقوعه في من دون يعني وأما صغار التابعين فإنه سائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي، إذا كان يتحرى لا يتحرى، فإذا كان من المتحرر تحمل روايته على الاتصال، ما إذا لم يكن من ذلك الصنف الذي يتحرى الرواية عن العدول وعن الثقات فهذا يعني يتوقف فيه حتى يظهر ما يعني ما يجعله متصلا. ثم الوجه الثاني وقوعه في من دون الطبقات الثلاث في الصحابة الكبار والصغار والمتوسطين، فالذهبي وابن كثير وغيرهما ذهبوا إلى تضعيفها وأنها لا تحمل على الاتصال إذا كان خاصة إذا لم يصرح بالتحديث، أما إذا صرح بالتحديث فإنها تحمل على الاتصال وتبقى في الوجهين علة الإبهام، دائما علة الإبهام تبقى لأنها علة تجعل الحديث في الشواهد والمتابعة. القسم الثاني مبهم في المتن، وهذا قلنا لا يضر. الحكم قلنا حديث في الشواهد والمتابعة. مسألة أخرى ذكرنا المجهول وأنه ثلاث أقسام، ذكرنا مجهولا المبهم اللي هو في اللغة يعتبر مجهولا، والمجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثقه معتبر، وقلنا في قبول رواية وردها خمسة أقوال: القبول مطلقا وعدم القبول، وأيضا يعني المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ونكون من أصحاب مذهب الذين يكتفون برواية رجل واحد بتعديل رجل واحد فإنهم يقبلونه وإلا فلا. والقول الرابع إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد، يعني اشتهر في ترجمته بالزهد في غير طلب العلم والمعرفة في هذا الباب، فهذا يرون أنه يقبل، وإلا إذا لم يتوفر في هذا الشرط فلا يقبل. ثم القول الخامس إذا زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل أو مع راويه أو مع من أخذ عنه قبل وإلا فلا، قلنا هذا يخرج عن حيز جهالة العين بل يكون مجهول حال، مجهول حال. وذكرنا تنبيها أن الدارقطني يراه يرى مجهول العين في الشواهد والمتابعات، بينما جمهور أهل العلم يرونه أنه في يعني عفوا الدارقطني يرى أنه في الشواهد والمتابعات يصلح، بينما الجمهور يرون أنه لا يصلح. القسم الثالث مجهول الحال وهو من روى عنه اثنان ما أكثر ولم يوثقه معتبر، وفي قبول روايته وردها ثلاثة أقوال: أنها لا تقبل إلا في الشواهد المتابعات، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، والقول مطلقا وهو القبول مطلقا وهو يعني قول من لم يشترك في الراوي إلا الإسلام، بشرط يعني إذا كان مسلما فتقبل روايته لا يهم يعني عدالته إلى آخره، وهذا قول باطل معروف. والقول الثالث إن كان الراوي يعني أو الرواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل، لأنهم المتحرين ويتحرون الرواية عن العدول والثقات، فإن كان كذلك قبلت وإلا فلا تقبل، والقول الأول هو الأصح. ثم في المسألة الأخيرة ذكرنا بعض التنبيهات أن الإبهام قد يكون شديدا وقد يكون خفيفا، وذكرنا أن المبهم هل هو متصل أو منقطع قولان لأهل العلم الحاكم والخطابي يرون أنه أو يريان أنه هو أنه منقطع، وأما الجمهور واختاره العلائي في جمع التحصيل إلى أنه متصل بسنده، متصل بسنده إلا أنه مجهول، إلا أنه مجهول يعني صاحبه أو الرجل الذي ذكر فيه. ثم في التنبيه الثالث ذكرنا رواية الثقة، من قال حدثني الثقة، من قال من الأئمة حدثني الثقة، فالمذهب الأول قبلوه مطلقا تمسكا بالظاهر لأنه ثقة يعني وحديثه مقبول إلى آخره، فإذا قال حدثني الثقة فحديثه تمسك بالظاهر فقبلوا حديثه. والمذهب الثاني إن كان يعني هو مداره ليس في علم الحديث ولا يبحث في مباحث علم الحديث، وإنما يبحث في مباحث علم الأصول، علم أصول الفقه، فإذا كان القائل هذا مما له مذهب متبع يقلد فيه كمالكي، يقال عنه مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي أو ظاهري في مذهبه، فيتمسك بأصول هذا المذهب، فإذا قال إمامه حدثني الثقة فإنه يقبل حديثه. لو قال ابن أبي زيد القرواني مثلا قال حدثني الثقة فإن المقلد في المذهب المالكي يقبل قوله، لأنه يقبل قوله في من دون ذلك، فيما دون ذلك يقبل قوله، من باب أولى في يعني في قوله حدثني الثقة فإنه يثق فيه ويرى أنه أن جرحه للرجل مقدم على غيره وتعديله للرجل مقدم على غيره. ولذلك يقال هذا يذكر في مباحث الاجتهاد والتقليد في علم أصول الفقه. والمذهب الثالث مردود مطلقا لأن الراوي مبهم قد يكون ثقة عند تلميذه مجروحا عند غيره، وهذا صنيع العلماء. يعني ما حدث من الشافعي أنه كان يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وما حدث من إمام مالك أنه كان يروي عن يعني عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف ويقول حدثني ثقة، يقول حدثني ثقة. الآن ندخل في البيت الذي بعده، البيت الرابع عشر: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. في الحديث أو يعني الإسناد العالي والإسناد النازل، فنقول المسألة الأولى نقول في فضل الإسناد، في فضل الإسناد. يقول يعني فضل الإسناد اخترنا كلام أحمد الشاكر في تعليقه على الباعث الخطير فنقرأه لأهميته. فنقول خصت، يقول أحمد شاكر رحمه الله، يقول خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، حزم في الفصل في الملل والنحل جعل فصل في كتابه الملل والنحل جعل فصل، الفصل هذا عقد تحته وجوه النقل أو وجوه النقل عند المسلمين، يعني ذكر فيه الحديث المتواتر والحديث المشهور والحديث الغريب والحديث العزيز وهكذا. فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادر الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط أو كواف أهل العلم فقط. ثم قال يعني ابن حزم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبله، يعني التواتر، من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى لمريم. فالنصارى لما ذكر أوجه النقل هذه الحديث العزيز المشهور إلى آخره، أن ذكر أن النصارى واليهود ليس عندهم من هذا النقل شيء، من هذا النقل شيء. ثم قال: والثالث ما نقله الثقة كذلك، هذا ابن حزم يقول في فصل في الملل والنحل، ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف، إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من كان يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام ابن حزم. قال بعدها: وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما. هذا في عصر يعني ابن حزم في سنة 1371 للهجرة، في المشرق والمغرب والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم، من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منهم قد تولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين، فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل، في كلمة يعني دقة في حفظ كتاب الله وحفظ دين الله عز وجل بما ورد من الأسانيد، بما ورد من الأسانيد على هذه الأمة، وبما من الله عز وجل على هذه الأمة من ذكر الأسانيد. وإن وقعت لأحدهم ولا يمكن يعني ولا يمكن فاسقا ولا يمكن أو ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، يعني إذا أراد فاسق أن يقحم كلمة موضوعة أو كلمة ليست من الحديث من كيسه، فإنها تكشف بواسطة الحفاظ وبواسطة الإسناد، مثل ما كان يدخل سفيان، يعني سفيان بن أبي سفيان بن وكيع بن الجراح ابن كاتبه كان يدخل عليه الأحاديث ويكتب أحاديث في كتابه، لكن كشف هذا الأمر، كشف من طرف المحدثين. قال ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة ولله تعالى الحمد. وهذه الأقسام الثلاثة، يقصد المتواتر والعزيز ويعني المشهور، قال التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المرسل بن حزم والمعضل والمنقطع، هي من أقسام الضعيف، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك. وثم قال ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود بل هو أعلى ما عندهم، يعني كثير في مسائل يعني يتعبد بها اليهود ربهم منقول من هذا القبيل، من قبيل المنقطع والمرسل ويعني والمعضل. قال بل هو أعلى ما عندهم، أعلى ما عندهم من الأسانيد أن فيه انقطاعا أو إرسالا أو إعضالا إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى. المرسل نقول التابعي، قد يكون سعيد المسيب ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي فقط، قد يكون هذا وقد يكون تابعي آخر، لكن هم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من 30 عصرا، 30 عصر، إن كان العصر بمقام 100 سنة 30 قرنا، ما بين آخر من يروي الإنجيل والتوراة وعيسى أو موسى. قال في أزيد من 1500 عام، حسبها 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال، لأنه اطلع على أناجيلها وتتبعها ابن حزم تتبع. قال وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشمان وشمعون ومرعقيبة وأمثالهم، وأظن يعني سندهم يصل إلى هؤلاء الناس فقط ولا يصل إلى حتى إلى الحواريين، ولا يصل. احنا عندنا من الموقوف ما ألفت فيه الكتب، ما من أقوال الصاحب وفعل الصاحب، صح ولا لا؟ مصنف عبد الرزاق مملوء، مصنف أبي شيبة مملوء بهذا الأمر. قال وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم، عن نبي من متأخري أنبيائهم. قال أخذها عنه مشافها في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه. يعني عندهم مسألة واحدة في الطلاق، وهذه المسألة سندها يعني في زعم منها متصلة إلى أن آخر نبي من أنبيائهم، وفيها رجل كذاب ثبت كذبه، كي قل ثبت كذبه يعني من أقوال علمائهم يثبتون أن هذا الرجل كذاب الذي كذب هذه المسألة. وطلب العلو في الإسناد يقول أحمد شاكر بعدها: وطلب العلو في الإسناد سنة عن أئمة السالفين كما قال الإمام أحمد، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، يعني الإسناد النازل يكون أفضل من الإسناد العالي. قال: ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه، قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل. وهذا جلي واضح، ذكر هذا أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث في كله في فضل الإسناد، في فضل الإسناد. ولتعلموا أيضا قيمة ابن حزم رحمه الله، وأنه رجل داهية، يعني الإنسان لا يزهد فيه ولا يغلو فيه، إذا طحت يعني تقتنع بكل مسألة يقولها فأنا أنصحك أن تبتعد إذا كنت من الناس، لأنه من الناس حتى وإن درس علوم الآلة تجده كل فكرة تطرأ على عقله يشربها يقبلها. من الناس من هو على هذه الشاكلة، وهو يعرف عنده علوم الآلة ويقدر ينتقد، لكنه لا يعرف، لا ليس له هذا الفن، ما عندوش هذا الفن، فن النقد، وأنه لا يقبل كل شيء، عنده سيارة في رأسه، يعني يغربل الأمور، يعني ليس الناقد له سيارة في رأسه، يعني يغربل الأمور. فالشاهد أن إذا كنت من هذا الجنس فلا تقرأ لابن حزم، لأنك ستقتنع بكل شيء سيقوله. الناس كانوا في المناظرة يصفرون ويصفقون لئلا يسمعوا حجته. المالكية لما كان هو يتناظر مع أبي الوليد الباجي، فكان المالكية بعض المالكي يصفر ويصفق ويحدث الشوشرة ولا يسمع لابن حزم، لأنه إذا سمعه يقتنع بمذهبه بقوته في ولدهائه. وقد وصفه كثير من أهل العلم بهذا الوصف الذي يعني يتطلب منك إذا قرأت الطالب الذي له منهج النقد وينتقد وليس كل شيء يقبله بعد دراسته للعلوم الشرعية، يقرأ كتب ابن حزم من أجل أن يستفيد منه هذا الأمر، ويستفيد منه أمران. الأمر الأول التمسك بالكتاب والسنة، هو يعني لا يرضى بغير الكتاب والسنة، لا يرى لا الإجماع ولا القياس، صح ولا لا؟ فهذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى الاحتجاج بالكتاب والسنة. ولذلك تجده في الإحكام، في كتابه الكبير الإحكام، في فصل العموم تقريب مجلد كسل في العموم منيح، لأنه سيعتمد عليه في النقل. كل مرة تقول له هذه دليل على التحية يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يقول لئن احتج بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الإجماع وأولى من القياس. الإجماع المدعى هو يقول لا يمكن أن يجتمعوا، وأين اجتمعوا بهذه الحجة العقلية؟ رد الإجماع، ونحن نثبته بالكتاب والسنة ليس بالحجة العقلية. فالشاهد أنك يعني تستفيد منه هذه الفائدة العظيمة، اللي هي شدة التمسك بالكتاب والسنة، وأنه لا تقل في مسألة إلا ولا بد من الدليل الشرعي، لابد من الدليل الشرعي. والحجة والأمر الثاني الذي تستفيده ذكاؤه ودهاؤه، يعني في المحلة مثلا إذا رد على أهل على المالكية أو الشافعية أو الجمهور، رد عليهم في مسألة قياس معين، يرجعهم إلى قياس لا يخطر على باله، يعني بالتأمل فيه يكون مرجعه يقول لماذا قستم هذه على هذه ولم تقيسوا هذه على هذه، ويعطيك أمرا يعني كأنه مشبع قوي من شدة ذكائه وقوة دهائه، فكأنه قوي بمعنى أنك ستميل إلى القول بهذا القول. إيه نعم، لماذا لم يقيسوا هذه على هذه، ويحدث لك إشكال. لكن إذا كان الإنسان قرأ وتعلم أوجه، تعلم أصول الفقه، وتعلم أركان القياس والعلة جامعة بينهما، وكان يعني فيه قوة، فإنه ينتقد ابن حزم في كثير من المواضيع، فيتعلم منه الذكاء، المسألة الثانية تعريف الإسناد العالي. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر، أو كان حال الرجال فيه أقوى من جهة الحفظ والعدالة، لأن العلو إما علو عدد وإما علو صفة، فالأول خاص، تعريف الأول خاص بعلو العدد. علو العدد هو الذي قل عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر، يعني إسناد في مقابلة إسناد آخر، عدد رجال هذا المتن واحد، عدد رجال هذا الحديث أقل من عدد رجال هذا الحديث، هذا علو الإسناد، يعني هذا الإسناد العدد أو علو العدد، هذا علو العدد. وأما علو الصفة فيعطى له الشطر الثاني من التعريف، لذلك قال أو، يعني أو هنا للتنويع، أو كان حال الرجال فيه، يعني حال الرجال في هذا الإسناد أقوى من حال الرجال في الإسناد الثاني من جهة الحفظ والعدالة، فهذا تعريف الإسناد العالي، فهو على نوعين، إما أنه من حيث العدد هو أقل عددا من الإسناد الثاني، وإما أنه من حيث الحفظ، من حيث الضبط والعدالة، هو أعدل رجال هؤلاء، أعدل وأضبط من رجال هؤلاء، يعني حتى وإن كانوا كثر العدد كثير وهؤلاء العدد قليل، إلا أنهم يعني هؤلاء الذين هم عدد كثير، يعني من حيث العدالة والضبط لا يوجد فيهم من يضعف حديثه، بينما هؤلاء يوجد فيهم من حديثه ضعيف، بل هو موضوع أو يعني حديثه كذاب وفي حديثه، فهذا يكون أعلى من هذا، لأن هؤلاء كلهم متقنون من حيث الضبط ومن حيث العدالة، فهذه تسمى يعني علو الصفة، تسمى بعلو الصفة، وسيأتي الأنواع. إذا نقول المسألة الثالثة أقسام العلو في الإسناد، ينقسم العلو إلى قسمين، علو عدد وعلو صفة، القسم الأول علو العدد، وهو ما كان فيه عدد الرجال أقل، وهذا يعني معروف باعتبار التعريف، ما كان فيه علو العدد، ما كان فيه عدد الرجال أقل من عدد الرجال في الإسناد المقابل، اللي هو إسناد لنفس المتن، وهذا يسميه بعض العلماء بعلو المسافة، لأنه في تعبيراتهم يستعملون هذا المصطلح، قد يقولون علو مسافة، وقد يقولون علو يعني عدد. وهذا علو العدد هو نفسه نوعان، مطلق ونسبي، علو مطلق وعلو نسبي، فنقول علو عدد مطلق وعلو عدد نسبي، إذن هو ينسب لمن؟ لعلو العدد، وليس إلى علو الصفة، فالنوع الأول اللي هو العلو المطلق، يقول أحمد شاكر في تعليقه على الباقي في الحديث يقول هو أعظمها وأجلها، وأعظمها وأجلها، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. لأنه لو كان بعض الدعاة المعاصرين وطلبة العلم المعاصرين على اختلاف مناهجهم، كأن له يعني على جادة مخالفة وكأن على الجادة الصحيحة، من ينفي الضعف يقول يعني بإسناد صحيح نظيف خال من الوضع، مش من الضعف، يعني أن لا يكون فيه كذاب إذا كان فيه ضعيف يعده من العلو، وهذا مناف لأصل فهم السند الإسناد العالي، لأن الإسناد العالي التنافس فيه لأجل القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وليس ضعفا، وليس ضعفا. فإذا كان يدخل في الإسناد العالي الممدوح يدخل فيه الضعيف، نقول هذا مخالف، هذا مخالف. يقول أحمد شاكر في الرد على هذا الأمر يقول بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لا يعد من الإسناد العالي إذا كان فيه من يوسم بالضعف ومن يعتقد في حديثه أنه ضعيف، أنه ضعيف، لا سيما زاد لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة، ممن ادعى سماعا من الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله، خاصة الموضوع حديث الموضوع، لأن الحديث الموضوع كالعدم. حافظ ابن حجر في النزهة يقول يعني وأيضا هو كلام النووي أو مقتضى لازم كلام النووي، وصرح به السيوطي في التدريب. هؤلاء الثلاثة ماذا قالوا؟ قالوا الإسناد الذي فيه ضعف لا التفات إلى ما يقع فيه من علوم، كلهم على مذهب أحمد شاكر، كلهم على مذهب أحمد شاكر. فهؤلاء يرون أن الإسناد الذي فيه ضعف لا يلتفت إليه ولا يقال ما قابله وإن كان صحيحا، إلا أن الذي فيه ضعف أعلى من حيث العدد، من حيث العدد، فنقول هذا لا يلتفت إليه ولا يعد من النوعين اللذين خصهما العلماء بالذكر، لأن المقصود هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة، وأن هذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرف وهذا هو العلو والسمو والرفعة. أما أن يقال يعني الحديث فيه ضعف ويلتفت إليه من حيث الإسناد ومن حيث العدد، نقول هذا خطأ، هذا خطأ، وادعاه بعضهم، ادعاه يعني المأربي وغيره، ادعاه المأربي وغيره. ثم يقول أحمد شاكر، يقول أحمد شاكر بعدها قال الذهبي في نقد هذا الأمر، قال الذهبي متى رأيت المحدث يفرح بعوال هؤلاء فاعلم أنه عامي، لكن يفرح بعلو سند لقلة عدد الرجال فيه وإن كان فيهم ضعيف، فهذا يقول يحكم عليه بأنه عامي، لم يفهم معنى الإسناد العالي، لأن المقصود من الإسناد العالي هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال هذا الكلام صحة وليس ضعفا، وليس ضعفا. ويعني انتهى كلام أحمد شاكر. كذلك الذهبي يقول في الميزان في ترجمة أبي الدنيا الأشج قال وما يعنى برواية هذا الضرب، يعني من الإسناد العالي والإسناد النازل، ويفرح بعلوها إلا الجهلة، يعني الإسناد العالي الذي فيه قلت رجاله فيهم من هو ضعيف لا يفرح به إلا الجهلة. يقول الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء الرابع صفحة 522 في ترجمة أبي الدنيا الأشج. ثم قال أحمد شاكر وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم، صابه غلو فيه، فصار لا هم له إلا جمع الإسناد الذي يعني هو عالي الذي قلت رجاله. الإسناد العلو المطلق، العلو المطلق كما يفهم من كلام الذهبي وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. حتى المسكين الذي يطلب الصدقة ويسأل الناس كان يسأل الناس بالإسناد، يعني يسرد عليهم أحاديث الصدقة بالإسناد، سمعت فلان قال سمعت فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتصدق عليه لما لتعظيمهم للإسناد، ما كانوا من تعظيم للإسناد. قال وأعلى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. حافظ ابن حجر تحقق له هذا الأمر، أعلى ما وقع بعد يعني توقف الإسناد وكتب المصنفين وغيرها، بعدها أعلى ما حدث للحفاظ ما وقع للحافظ ابن حجر، أنه وقع له أحاديث سمعها ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أنفس. قال ولذلك قد اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماه 10 العشارية، وهو مطبوع 10 العشارية هذا، وإن شاء الله مستقبلا يديروا دورة 10 العشارية جمع فيه 10 أحاديث من شتى الأبواب. هو يعني حدث له أحاديث أكثر من 10 لكن اختار منها الصحيح، لم يفتخر بما كان ضعيفا بالإسناد الذي فيه ضعف، ولم يقل عندي علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وفيهم ضعيف، لا هم عنده يراهم أنهم ثقة، أنهم ثقة. وقال في خطبته يعني في خطبة هذا الكتاب يقول الحافظ ابن حجر إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب 1000 من مسموعات منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحيح، يعني الجودة صحيحة العالية، وإلا هي مقبولة يعني حسنة أو فضل حسنة أو غيرها، فقد تحريت فيها جهلي وانتقيتها من مجموع ما. وهذا الجزء نقلته يقول أحمد شاكر بخطي منذ أو يقول السيوطي عفوا يقول نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في 1189 للهجرة، ثم قابلته أحمد شاكر هو ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه كتبت في رمضان 852 للهجرة، السنة التي مات فيها الحافظ ابن حجر، فكتب هذه الرسالة 10 العشارية أي قبل وفاة الحافظ ب3 أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب يعني الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان، والسيوطي كان توفي 1911 للهجرة، قال وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، يعني الحافظ ابن حجر تحقق له 10 رجال ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق السيوطي حديثا فيه الحافظ ابن حجر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. يقول أحمد شاكر وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا فهما 2 زيادة على 10. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله تعالى. إذن هذا النوع الأول وهو علو عدد مطلق، علو عدد مطلق وهو كلما قرب يعني قرب فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المقصود منه القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف ومن الوضع، خال خلا من الضعف والوضع. هذا النوع هذا يقول فيه الشيخ الألباني رحمه الله: ومن هذا القبيل أكثر ثلاثيات الإمام أحمد، يعني من قبيل العلو المطلق ثلاثيات الإمام أحمد، هي من قبيل غالبها من قبيل يعني أكثر ثلاثيات من قبيل العلو المطلق. مثاله مثال العلو المطلق، تفضل. مثال العلو المطلق ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهو من الثلاثيات رضي الله عنه، قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشمس الشاة تجوزها. وهذا رواه مسلم أيضا من طريق محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم عن حماد بن مسعد والمكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد به نحوه. فوقع بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ثلاثة رواة، وبين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة، فكان سند البخاري أعلى من سند مسلم، وهو علو مطلق، وهو علو مطلق أي قرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثاني العلو النسبي، النوع الثاني العلو النسبي. والعلو النسبي له حالتان: علو نسبي بالنسبة إلى إمام، وعلو نسبي بالنسبة إلى مصنف من المصنفات المشهورة كالبخاري ومسلم والترمذي والموطأ ومسلم الإمام أحمد وأبي يعلى وغيره وغيره. فيقال له حالتان: الحالة الأولى علو عدد نسبي بالنسبة إلى إمام، إلى إمام معين، يعني كشعبة ومالك الأوزاعي وغيرهم. والنوع الثاني علو عدد نسبي بالنسبة إلى مصنف، إلى مصنف معروف مشهور. إذن الحالة الأولى علو عدد النسبي بالنسبة إلى إمام، هذا ما هو ضابطه؟ هو أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالشعبي وشعبة وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، فهو أن يكون الإسناد عاليا بمعنى أن يقل عدد الرجال للقرب من الإمام وليس من حديث الإمام، لأن حديث ما بعد الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم، ما كان ما بين الإمام وبين ما بين شعبة ما بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإن كفرت رجاله لا يهم. العبرة بماذا؟ العبرة في علو النسب هذا، العبرة بما بين الراوي وبين الإمام عدد الرجال، هل هو قليل أم كثير، وكلما قل كلما كان عاليا، كلما كان عاليا. أو يقال فيه في ضابطه يعني تعريف آخر، يقال هو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، هو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، مثل شعبة ومالك والأعمش والثوري وابن جرير والشافعي وغيرهم، مع صحة الإسناد إليه دائما، لا بد من الصحة، لأن هذا هو المغزى من دراسة العلو، دراسة يعني الإسناد العالي والإسناد اللازم. تنبيه: ولا يشترط فيه الشرط، لا يشترط فيه أن يعني يقل العدد من بداية السند إلى نهاية السند، لا يشترط في هذا الأمر، وإنما المشروط فيه أن يقل العدد ما بين الراوي والإمام وليس ما بين الإمام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمحدثون في العلو النسبي لا ينظرون إلى العدد الذي يقع ما بين الإمام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ينظرون محل نظرهم هو ما بين الإمام الراوي والإمام مالك أو الإمام الشافعي أو شعبة أو الأوزاعي أو ابن جريج أو الثوري أو غيره. إذن هذه الحالة الأولى علو عدد نسبي بالنسبة إلى إمام. الحالة الثانية علو عدد نسبي بالنسبة إلى مصنف مشهور، إلى مصنف مشهور، وهذا هو علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة في كالكتب الستة والموطأ ويعني المسلم، مسلم الإمام أحمد وغيره. صورته، صورة هذا النوع، صورة علو عدد نسبي بالنسبة إلى مصنف، صورته نقول أن تأتي لحديث مثلا رواه البخاري، رواه البخاري، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخ البخاري، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق آخر. إذن عوض أن تقول الإمام اجعل مؤلف المصنف مكان الإمام، النوع الذي سبق، فالنظر فيه يكون ما بين الراوي وما بين المصنف اللي هو البخاري أو مسلم أو الترمذي أو ابن ماجه أو أبو داود، النظر فيه يكون ما بين الراوي وصاحب المصنف، صاحب المصنف، لكن يوافقه إما في شيخه وإما في شيخ شيخه، وإما في شيخ شيخه. ولهذا يقولون هذا النوع، النوع الذي هو علو عدد النسب بالنسبة إلى مصنف معين مشهور وكتاب من كتب السنة المشهورة المعتمدة، هذا لابد يعني يدرج تحته أربعة أنواع، يدرج تحته أربعة أنواع. النوع الأول الموافقة والبدل أو الإبدال والمساواة والمصافحة، الموافقة والبدل أو الإبدال والمساواة والمصافحة، والمصافحة الموافقة، لأن الموافقة والبدل نوعان متقاربان، والمساواة والمصافحة نوعان متقاربان، نوعان متقاربان. الموافقة ضابطها ما هو؟ أن يصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين، يصل الراوي الذي يروي إسناده إلى المصنف يصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد المصنف، على إسناد المصنف. بينما البدل أو الإبدال أن يصل الراوي إلى شيخ شيخ المصنف، شيخ شيخ المصنف من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد المصنف. ولا أعظم من التمثيل، يعني عندنا حديث مثلا يرويه البخاري في صحيح البخاري، البخاري طريقه بيستحفظ يعني السند، نقول قتيبة، البخاري شيخه فيه من؟ قتيبة ابن سعيد ابن رجاء ابن جميل ابن أبو رجاء البغلاني الثقفي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حلو له خمسة، خمسة في هذا الإسناد، عنا قتيبة شيخ البخاري، والمصنف مصنف البخاري الصحيح قتيبة، ثم بعده يعلو عنه مالك وشيخه نافع وشيخ نافع بن عمر، وثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجيو نريد يعني يأتي لنا البيهقي مثلا، تفضل البيهقي يأتي لنا أو يأتينا بإسناد يسميه بالموافقة، يعني يوافق فيه صحيح البخاري، يوافق البخاري، يوافق فيه البخاري في شيخه، يوافق فيه البخاري في شيخه. فنقول البخاري إذا رواه من طريق البخاري يعني بإسناده إلى صحيح البخاري سيكون بينه وبين الإمام البخاري تسعة رجال، يكون بينه وبين الإمام البخاري تسعة، بينه وبين شيخ الإمام البخاري قتيبة بن سعيد يعني يروي حديث، يكون بينه وبين شيخ البخاري قتيبة بن سعيد تسعة رجال، بينما إذا رواه من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري يا كأن يرويه من طريق أبي العباس السراج، يرويه من طريق أبي العباس السراج، سيكون بينه وبين قتيبة شيخ الإمام البخاري ثمانية رجال أقل عددا من طريقه من طريق البخاري، فله الحديث هذا يرويه من طريقه هو البيهقي إلى قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، واضح؟ فيكون بينه وبين قتيبة ثمانية رجال وليس تسعة، لكن إذا جاء من طريق البخاري سيقحم البخاري في الوسط فيكون هو التاسع، فيقال هذا السند أعلى من حيث الموافقة، فكأنه وافق البخاري فصار قارينا له، نعم تفضل، صار قارينا له، وصار يروي حديثا عن شيخ البخاري اللي هو قتيبة، فوافقه في الشيخ، وافقه في الشيخ، هذه تسمى الموافقة. أعيد، الموافقة يعني بالتمثيل نقول البخاري، دعونا نكتبها في السبورة، إذن نقول البخاري الحديث قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر منتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرويه عنه البخاري، البخاري هو الذي يقول حدثني قتيبة، حدثني قتيبة. يجي البيهقي الآن، البيهقي طريق البخاري بينه وبين قتيبة بن سعيد تسعة رجال، تسعة رجال، وبينه أو يعني من طريق أبي العباس، هذا من شيوخه البيهقي، أبي العباس السراج، فيكون بين البيهقي وبين قتيبة من طريق هذا الرجل بينهما ثمانية رجال، ثمانية رجال، فهذا نقول وافق البيهقي الإمام البخاري في قتيبة، لأنه نفس الحديث، لأنه نفس الحديث، ولذلك سميت بالموافقة، سميت بالموافقة، فكأنه التقى يعني وافق الإمام البخاري في الرواية عن نفس الرجل اللي هو قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد. الآن الإبدال أو البدل، الإبدال أو البدل نفس المثال، نقول البيهقي من طريق البخاري بينه وبين مالك، نعم شيخ شيخ شيخ بينه وبين مالك 9 رجال مثلا، 9 رجال. ومن طريق أبي العباس، من طريق أبي العباس السراج، بينهما 8 رجال. لحد الآن ما عندناش إشكال، يعني مثلها مثل الموافقة. لكن في هذا الطريق، في هذا الطريق، طريق أبي عباس، يبدل قتيبة بمحمد بن بشار مثلا، أو بهشام بن عمار، أو بأحد من شيوخ البخاري، شيخ من شيوخ البخاري، فإذا واثقه إبدالا. هو الحديث، متن الحديث البخاري رواه من طريقة قتيبة، ما هوش من طريق محمد بن بشار، لكن محمد بن بشار من شيوخ البخاري. فالمؤلف البيهقي إذا رواه من طريق البخاري سيقول، يعني سيوافقه إلى مالك، شيخ شيخ البخاري، شيخ شيخ البخاري. وإذا رواه من طريق أبي العباس السراج فإنه سيرويه بزيادة هذا الرجل محمد بن بشار، يوافقه ليس في متن الحديث وإنما بالشيخ، هذا الشيخ هذا محمد بن بشار هو من شيوخ البخاري أو هشام بن عمار أو غيرهما من مشايخ البخاري، لكن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر. فكأنه أبدل قتيبة بمن؟ بمحمد بن بشار، ولذلك سميت بالبدل، طريق البدل أو الإبدال، أو الإبدال. واضح الفرق بينهما؟ إذا الفرق بين الموافقة ينظر فيها إلى من؟ إلى شيخ البخاري، والإبدال أو البدل ينظر فيه إلى شيخ شيخ البخاري بإبدال لشيخ البخاري. وهذا مهم، لأنه يعني لا بد من ذكر المبدل منه، لا بد من ذكر المبدل منه أنه أبدل شيخ البخاري بشيخ آخر، فجاء بنفس الحديث من طريق شيخ من شيوخ البخاري، شيخ من شيوخ البخاري. إذا نقول هذا بالنسبة للموافقة والإبدال. الآن المساواة، المساواة نقول أن يستوي عدد رجال سند الراوي مع سند أحد المصنفين في نفس الحديث، الحديث واحد، ويستوي عدد رجال سند الراوي الذي البيهقي، يستوي عدد سنده مع عدد سنده، يعني أحد المصنفين في نفس الحديث، متن واحد بينه وبين متن الحديث 10 رجال، كما أن بين يعني البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال أيضا، لكن البخاري حدث له نزول في هذا الحديث، يعني لم يجده عاليا، وجده نازلا، ولذلك استطاع من سبقه أن يصل إليه، لأنه الحافظ ابن حجر يقول هذا النوع لا يمكن أن يدرك إلا بنزول أهل التصنيف في إسنادهم، وأنهم يروون تلك الأحاديث بأسانيد نازلة ويعني كثيرة العدد، كثيرة العدد. فيأتي المتأخر فيصل المصنف والمتقدم بماذا؟ بالعدد، يصله بنفس العدد. فلذلك يقول العراقي في التقييد والإيضاح، يقول وكانت المساواة توجد قديما، يعني عندما كان المصنفون ينزلون، لكن قال وأما اليوم فتكمن في مطلق العدد لا في حديث بعينه. وش معناها؟ أن المساواة هذه يشترط أن يكون الحديث واحد عند المتقدمين، إنما الأعمال بالنية، خلاص. فيأتي البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال نزولا، يعني ما لقاش طريق غير أنه ينزل إلى كثرة الرجال. ويأتي البيهقي ويكون بينه في نفس الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، يكون بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال أيضا، 10 رجال أيضا. هذا هو الأصل في المساواة، هذا هو الأصل في هذا النوع. لكن لما تأخر الزمن صار غير ممكن أن تدرك المصلي حتى وإن نزل يعني بما بأصغر أو بأكبر الرجال عنده، وإن بأصغر الرجال عنده ونزل يعني في درجتهم فإنك لا تصله، لأن البعد بعد الزمن طويل. ولذلك العراق يقول هذا كان في الأول، أما الآن صار لا يكون في متن واحد، قد توافق قد تساويه ب10 رجال في حديث يعني هو فيه عالم، هو فيه عنده ثلاثية، وأنت تأتي ب10 رجال لكنك ساويته في العدد. هناك أحاديث أخرى رواها البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال، فأنت أي حديث تأتي به بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال فهذا يسمى مساواة في هذا العصر، لأنه انقرض ولا يمكن أن توافقه في نفس الحديث، في نفس الحديث. لذلك تعقب هذا العراقي، وأن هذا المساواة توجد قديما في حديث واحد، أما الآن فصارت توجد في يعني في مطلق العدد فقط، لا يهم الأحاديث أن يكون نفس الحديث أو غيره من الأحاديث. فإذا كان أكبر سند مثلا أعلى سند وجده الحافظ ابن حجر، ماذا قلنا؟ 10 العشري ألفه في يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال. لو أحد من الناس الآن وجد أي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال لكان مساويا للحافظ ابن حجر في الرواية، وإن لم يكن حديثا نفس الحديث، لم يكن نفس الحديث، المهم أنه سواه في العدد. فالضابط المساواة قد اختلف، يختلف ما بين المتقدمين وما بين المتأخر، يختلف ما بين من تقدم علينا وما بين من تأخر. ففي المتقدمين كانوا يشترطون نفس الحديث، لكن الآن المتأخر بعد العراقي صار الزمن طويل ولا يشترط فيه نفس الحديث. المصافحة اللي هي النوع الرابع، أن يستوي إسناد الراوي عددا مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، فيكون تلميذ يعني فكأنه تلميذ له. الآن لما تجد يعني تساوي مصنفا آخر في ماذا؟ في تلميذه، لأن نقول مثلا نقول مثاله الترمذي، الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري، إذا روى حديث الترمذي عن الإمام البخاري قد روى فيه سنن الترمذي أحاديث من طريق الإمام البخاري، الترمذي عن البخاري عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني نفس السند تضيف له من؟ الترمذي، تلميذ تضيف له الترمذي. فالبيهقي إن كان يعني من طريق البخاري له 10 رجال نفس الكلام الذي قلناه فوق، ومن طريق غير البخاري من طريق ابن عباس السراج له 10 رجال، هذه تسمى مساواة، هذه تسمى مساواة، ساواه في نفس العدد. قلنا المختلف فيه هو هل هو نفس المتن أم يعني غيره من المتون. فإن كان في المتقدمين يشترط أن يكون نفس المتن، إن كان في المتأخرين لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. يعني النوع الأخير المصافحة، أن يكون الحديث من طريق الترمذي له 11 رجلا، لأنه زائد فيه من؟ الترمذي، من طريق الترمذي، البيهقي يأتي بحديث من طريق الترمذي له فيه 11 رجلا، ومن طريق أبي العباس له 11 رجلا، لكن في التلميذ، في نفس التلميذ، إلا أنه ليس من طريق التلميذ، فهذه تسمى المصافحة، كأنه لقي التلميذ أو لقي البخاري فصافحه، لأن المتوقع من التلميذ إذا لقي شيخه أن يصافحه، فالمتوقع أن التلميذ أول ما لقي البخاري قد صافحه، قد صافحه لأنه شيخه. فالبيهقي بفعله هذا وقد جاء بحديث من غير طريق الترمذي، من غير طريق الترمذي، وبينه وبين البخاري 11 رجل، يعني معنى ذلك كأنه لقي البخاري فصافحه، كأنه تلميذه، كأنه تلميذه، وهذا ما يسمى بالمصافحة، يسمى بالمصافحة. فالمساواة تكون في نفس المصنف، تكون في المصنف، وبينما المصافحة تكون في تلميذ المصنف بالنظر إلى تلميذ المصنف. إذن هذا علو يعني نسبي بالنسبة إلى مصنف، ذكروا فيه هذه الأربعة أنواع، وهي الموافقة والإبدال أو البدل والمساواة والمصافحة، والمصافحة. وكل ما كان يعني واحد من هذه الأربعة فإنه يسمى علو عدد النسبي بالنسبة إلى مصنف مشهور معين معروف، واضح؟ وأما الأولى فهي علو مطلق، علو يعني أو قبل النوع الثاني علو بالنسبة إلى إمام، بالنسبة إلى إمام من الأئمة، فقد يعني يفوق يتقل رجاله بينه وما بين الإمام بالنسبة إلى علماء آخرين، فيكون بينه وبين الإمام مالك أربعة رجال مثلا، بينما يأتي آخر بنفس الحديث فيكون بينه وبين الإمام عشرة رجال مثلا، فيكون هذا إسناده أعلى من الآخر. والأول علو مطلق، الأول علو مطلق، وهو أو مفاده هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الرجال كلما كان أو سمي بالعلو المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني قلنا علو الصفة، علو الصفة، وهو ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الضبط والعدالة، وهو الشطر الثاني من تعريف العلو، من تعريف العلو. وهذا القسم نادر وقليل، كما قال أحمد شاكر وغيره يقول هذا القسم نادر وقليل، ولم يتطرق إليه الناظم، الناظم الذي بيقول لم يتطرق إليه، لأن الذي ذكره هو يعني العلو المطلق، هو العلو المطلق هو الذي ذكره. وهذا العلو، علو الصفة كذلك هو نوعان، هو نوعان. النوع الأول هو نوعان، النوع الأول علو بتقدم وفاة الشيخ الذي روى عنه، علو بتقدم وفاة الشيخ الذي روى عنه، وهذا سهل يعني بالنظر إلى يعني أنه روى عن شيخ تقدمت يعني وفاته، تقدمت وفاته. ومثال يعني ضربه ابن الصلاح عن نفسه، مثال ضربه بنفسه فقال ما أرويه، يعني ابن الصلاح ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي عن الحاكم، عنده حديث يرويه يعني عن شيخ، ثم الشيخ عن واحد آخر، ثم عن البيهقي، ثم عن الحاكم، واضح؟ أربعة رجال، أربعة رجال، يعني ابن الصلاح عن شيخ عن آخر عن البيهقي، خمسة رجال عن الحاكم، واضح هذا الأمر؟ ابن الصلاح عن شيخ عن رجل عن البيهقي عن الحاكم، عن الحاكم، صاروا خمسة رجال. نفس الحديث يرويه عن شيخ، نفس الشيخ، عن رجل، نفس الرجل، عن ليس البيهقي، يذكر يعني أبو بكر بن خلف، شيخ آخر، أبو بكر ابن خلف، عن الحاكم، عن الحاكم، يعني نفس السند أبدل فيه البيهقي بأبي بكر ابن خلف، فينظر فيه إلى من يعني توفي قبله. فالبيهقي مات سنة 458 للهجرة، وأما أبو بكر بن خلف فمات سنة 487 للهجرة. فإن وإن تساوى الإسنادان كلاهما العدد فيه خمسة، لكن البيهقي يعني مات قبل أبي بكر بن خلف فيكون أعلى، يكون سند البيهقي أعلى من سند أبي بكر بن خلف. لماذا؟ لأنه مات قبله، لأنه مات قبله، فوصفه أنه مات قبله، ولذلك كان الإسناد فيه أعلى. إذا ابن الصلاح عن شيخه، عن رجل، عن البيهقي، عن الحاكم، وابن الصلاح عن شيخه، عن رجل، عن أبي بكر بن خلف، عن الحاكم، الفرق ما بين الإسنادين أبو بكر بن خلف والبيهقي. والبيهقي مات سنة 458، بينما الآخر مات بعده سنة 487. فلما تقدمت وفاة البيهقي يقال ماذا؟ إسناده أعلى، يقال إسناده أعلى. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني علو بتقدم السماع من الشيخ، تقدم السماع يعني مفاد هذا النوع أنه من سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا. فينظر مثلا الإمام مالك عاش دهرا يدرس الموطأ، فسمع منه أناس في سنوات، وسمع آخرون منه في سنوات متأخرة، في سنوات متأخرة. فيعني مثلا سفيان الثوري ده روى عنه راويان، وأحدهما سمع منه سنة 120 للهجرة، والآخر سمع منه سنة 150 للهجرة، ورويا حديثا واحدا، أيهما أعلى؟ الذي تقدمت يعني تقدم سماعه منه، وهو سنة 120 للهجرة، 120 للهجرة. لكن هذا يتأكد كما قال يعني السلوك التدريب الراوي، يتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خليفه، يعني محتاج هذا النوع مثلا في الاختلاط، لأن الراوي الذي قربت روايته حتى وإن روى عنه قبل الاختلاط، لكن تأكد اختلاطه بعد سنة 70 مثلا، بعد 70 تأكد اختلاطه، هو روى عنه سنة 69، وهذا روى عنه سنة 50 أو 40، يعني بعيد تقدم سماعه. فالآخر إذا روى شيئا منكرا أو روى شيئا خالف فيه هذا يعني الراوي الذي سمع سنة 40، فيكون ماذا؟ يكون الأول مقدم لأن إسناده عالي سمع قبل، والآخر يحتمل أنه يعني بدأ بالاختلاط وسمع منه يعني في تلك السنة. فهذا النوع الثاني من أبي. إذا نقول الإسناد العالي نعم. الأول، النوع الأول بتقدم الوفاة، هذه مثلا الآن قتيبة بن سعيد مع ابن لهيعة، ابن لهيعة اختلفوا فيه، لأنه ابن لهيعة هذا احترقت كتبه، صح ولا لا؟ احترقت كتبه، فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه، فصار يخطئ، سبروا حديثه وجدوه يخطئ بعد أن احترقت كتبه، وقارنوها بحديث ثقات وجدوه يخطئ كثيرا، فقال لا بد من التحديد من روى عنه قبل احتراق كتبه ومن روى عنه بعد احتراق كتبه. خلاص صح. قتيبة بن سعيد مات قبل أن تحترق كتبه رواية، ومات قبل. هل يدخل يعني هل يختلف فيه؟ إذا تقدم الوفاة هذا، إذا روى جتنا رواية من طريق ابن لهيعة فهي عالية الإسلام، لأنه يعني مات قبل سنين، فالوفاة تؤثر على الرواية. واضح الآن؟ إذا نقول الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين، عدد مسافة أو علو عدد يسمى بعلو مسافة وعلو صفة، وعلو العدد أو المسافة ينقسم إلى علو مطلق وعلو نسبي، والعلو النسبي ننقسم إلى بالنسبة إلى إمام وبالنسبة إلى المصنف، والمصنف فيه أربعة أنواع: الموافقة والبدل أو الإبدال والمصافحة والمساواة. وعلو الصفة ينقسم إلى تقدم وفاة الشيخ أو تقدم سماع الراوي من الشيخ. المسألة الرابعة: تعريف الإسناد النازل. تعريف الإسناد النازل نقول: وهو الذي كثر، بدل قل كثر عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر، أو كان حال الرجال فيه أضعف، فقلنا أقوى، هذو أضعف من جهة الحفظ والعدالة، فتغير كلمة يعني قل بكثرة وكلمة أقوى بأضعف. المسألة الخامسة: الإسناد النازل رغب عنه العلماء وجمهور أهل العلم ينأون عنه ويبتعدون عنه، كما قال علي بن المديني يقول: النزول شؤم. ويقول ابن معين: النزول في الإسناد قرحة بالوجه، يعني عيب، كانوا يرونه عيب، ولذلك كانوا يجتهدون في العلو أكثر من الاجتهاد في مطلق الإسناد، وكان ربما يعني تحصر من وجد حديثا إسناده نازل ووجده غيره في عصره بإسناد أعلى، فكانت تصيبه الحسرة ويعني يلوم نفسه لأنه لم يرحل ولأنه لم يجلس ولأنه لم يأخذ ذلك الحديث بعلو الإسناد. المسألة الأخيرة: أقسام الإسناد النازل نقول فيها ما قلنا في أقسام الإسناد العالي، لأن الإسناد النازل نقول ينقسم إلى علو عدد مسافة تكثر عدده وليس يقل، وعلو صفة أيضا، علو صفة، وكأن تقول تأخر، مش تقدم وفاة الشيخ، تأخر وفاة الشيخ وتأخر سماع الراوي عليه عن الشيخ، يعني إذا وجد واحد سمع 120 وواحد سمع 150 فإسناد 120 عالي وإسناد 150 نازل، وإسناد 150 نازل. ونقول عدد المسافة يطلق يعني ينقسم إلى مطلق ونسبي، والنسبي ينقسم بالنسبة إلى إمام وبالنسبة إلى مصنف من المصنفات، ويقال فيها تلك الأنواع اللي هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، إما بإسناد عالي وإما بإسناد نازل. وعلى هذا نكون قد انتهينا من هذا.